أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. قال: ويقابله ما كان وجوده طاردا للعدم عن ماهية نفسه فحسب، وهو الوجود لنفسه كالأنواع التامة الجوهرية كالإنسان والفرس وغيرهما. قبل الدخول في بيان المطلب، أولا أبلغ الإخوة سلام شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي، لأنه أنا في يوم الأربعاء يظهر أن الخبر كان واصل إليه، فوصلت لخدمته، قال بلغ السلام للإخوة، قال استمروا في الطريق، هذا أولا. وثانيا قال اقرأ لهم هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا ما أحفظ نص الرواية، ولكن قال: من أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بأمرين، الأمر الأول ثلثان في التصنع، قال الأمر الثاني وثلث في التغافل. الإخوة فليتغافلوا، مو أن يحصل لهم الغفلة، بل أن يتغافلوا عن مثل هذه المسائل، وإلا الإنسان إذا يريد أن يعتني بكل ما يقال لعله لا يستطيع أن يسير بمسيرته. ثم اقترح الشيخ حفظه الله تعالى بأنه احنا ننقل الدرس إلى مدرسة السعادة، ما أدري الإخوة يندلون مدرسة السعادة أم لا، مدرسة هي مجاورة مدرسة السيد البلبيجاني خلف المدرسة، قال إذا هذا المكان مفيد لكم تعالوا أخذوا غرفة هنا، قلت له موجود في دفتر التطبيقات، قال المهم إذا ضايقوا عليكم مرة أخرى فهذا المكان موجود، تعالوا إلى هذا المكان. ويقابله ما كان وجوده طاردا للعدم عن ماهية نفسه. اللطيف سألني قال بأنه كم درس تدرسون، قلت أدرس 5 دروس، قال كثير جدا، قال شنو تدرسون، قلت أدرس قد معقول و فقهاني وأصولان، قال إذا كان البناء تدرسون 5 فقللوا من الأصول. ويقابله ما قال إذا تريدون درسوا الفقه كما تشاءون، ولكنه قللوا من الأصول. قلت أكو احتياج في الحوض شيخنا، قال الاحتياج يؤمنه غيركم، أنتوا اشتغلوا بهذا. ويقابله ما كان طاردا، ما كان وجوده طاردا للعدم عما هي في نفسه. كان الكلام في الفصل الثالث، فقلنا بأنه في الفصل الثالث ينقسم الوجود إلى وجود في نفسه لنفسه، وإلى وجود في نفسه لغيره. فقلنا فيما سبق في الفرق بين هذين النوعين من الوجود أن الوجود في نفسه هو الذي يطرد، ولنفسه هو الذي يطرد عدما عما هي في نفسه فحسب. وأما الوجود في نفسه لغيره فهو يطرد عدما عما هي في نفسه، ويطرد عدما مقارنا لماهية أو لوجود موضوعه. من هنا قد تنشأ شبهة، وهو أنه كيف يمكن لوجود واحد أن يطرد عدمين في آن واحد. نحن في بداية الحكمة قلنا، وهنا أيضا عندما قربنا المطلب أيضا بينا، أن الماهية أو الوجود في نفسه لغيره يطرد عدما عما هي في نفسه، فهو بلحاظ وجوده في نفسه، ويطرد عدما مقارنا لوجود موضوعه، وهو بلحاظ وجوده ماذا؟ لغيره. هل يعقل لوجود واحد أن يطرد عدمين في آن واحد؟ الإخوة درسوا في المنطق، ودرسنا أيضا في بداية الحكمة، وجود نقيض كل شيء واحد لا متعدد، فإذا كان الوجود واحد فالعدم الذي يرفعه ماذا؟ لا بد أن يكون واحد، لا يعقل أن يكون النقيض متعدد. وبناء على هذا التقريب يوهم أن هناك ماذا؟ أن هناك تعدد في العدم المرفوع بالوجود العرضي، فإن الوجود العرضي يرفع عدما عما هي في نفسه، ويرفع عدما مقارنا لوجود موضوعه. فهل يعقل أن يوجد وجود واحد يرفع عدمين أو لا يعقل؟ الجواب كلا، غير معقول أن يرفع وجود واحد عدمين، ولكن هذا الوجود الواحد إذا لوحظ بلحاظين في المسامحة يعبر عنه بأنه يرفع عدمين، وإلا لا يوجد عندنا عدمان يرتفعان بوجود واحد. أنت إذا نظرت إلى هذا العرض بما هو وجود في نفسه تقول هو طارد للعدم عن ماهية نفسه، إذا نظرت إليه بما هو نعت وصفة لغيره وهو الوجود لغيره تقول يرفع عدما مقارنا، وإلا هذا العدم المرفوع وهذا العدم المقارن هما حقيقة شيء واحد، كلاهما أحدهما عين الآخر، ولكن بحسب تحليل العقل نحن ننظر إلى الماهية العرضية فنقول لها وجود في نفسه ولها وجود لغيره، وإلا حقيقة هو وجود واحد، والمطرود بهذا الوجود الواحد أيضا ماذا؟ عدم واحد، وهو عدم الملكة الموجود للموضوع. فلهذا إذا تذكرون عبارة السيد العلام رحمة الله تعالى عليه كانت بهذا الشكل: وما وجوده لغيره ماذا؟ وهو الوجود الذي يطرد عن ماهيته العدم، هو ماذا؟ هو بعينه طاردا للعدم عن شيء آخر، فهو وجود واحد. إذا صار وجودا واحد فالعدم المطرود به أيضا ماذا؟ شيء واحد، ولكنه ملحوظ بلحاظين، تارة يلحظ هذا العدم في نفسه، وأخرى يلحظ هذا العدم ماذا؟ عفوا، يلحظ هذا الوجود في نفسه، وأخرى يلحظ هذا الوجود لغيره. فبلحاظ في نفسه نقول يطرد عدما، وبلحاظ لغيره نقول يطرد عدما آخر. فكما أن هذا الوجود في نفسه هو عين الوجود لغيره، كذلك ذاك العدم المطرود بلحاظ في نفسه هو عين العدم المطرود بلحاظ لغيره. من هنا يأتي سؤال مهم، التفتوا جيدا، من هنا يأتي سؤال مهم، وهو أنه أساسا هل توجد إثنينية بين الوجود الجوهري في الخارج والوجود العرضي في الخارج أو لا توجد إثنينية؟ يعني نحن عندما نقول الجسم أبيض أو عندما نقول زيد قائم، هنا يوجد عندنا وجود جوهري وهو زيد، وعندنا وجود عرضي وهو القيام، هل بين هذين الوجودين إثنينية في الواقع الخارجي؟ في الماهية توجد إثنينية كما يقولون، ولكن في الوجودين أيضا توجد إثنينية أو لا توجد إثنينية؟ هنا لابد أن نحل هذه المشكلة، وهي أن الوجود العرضي نسبته إلى الوجود الجوهري هل هي نسبة المحمول بالضميمة أو هي نسبة الخارج المحمول؟ أي منهما؟ الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة نحن ميزنا بين الخارج المحمول وبين المحمول بالضميمة، قلنا أن المحمول بالضميمة هو وجود ينضم إلى وجود آخر، توجد بينهما علاقة ولكنهما وجودان في الخارج، فإذا كانا وجودين إذن يمكن أن نفرض بينهما ماذا؟ نسبة أيضا، هذا هو المحمول بالضميمة. ولكن الخارج المحمول ما هو؟ الخارج المحمول هو ذلك الشيء الذي يكون يتحد الوجود مع موضوعه في الخارج، ولكنه هذا الموضوع في الخارج يكون منشأ لانتزاع ماذا؟ لانتزاع هذا المحمول. من قبيل ماذا؟ من قبيل عندما تقول هذا السقف فوق. هنا الفوقية بالنسبة إلى السقف من قبيل المحمول بالضمينة أو من قبيل الخارج المحمول. والإخوة تذكرون في بداية الحكمة قلنا من قبيل الخارج المحمول، نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي وجود هو سقف ووجود آخر بإزاء الفوقية، ولكنه منضم إلى السقف. هناك بحث مهم في الفلسفة الإسلامية بناء على مباني الحكمة المتعالية، أن الوجود العرضي نسبته إلى وجود موضوعه، هل هو نسبة المحمول بالضمينة أو هو نسبة الخارج المحمول؟ المشهور في المبدأية يعطون أن وجود الجوهر وجود ووجود العرضي وجود آخر، ولكن منضم إلى الوجود الأول. وإذا صار عندنا وجود، عندنا ماذا؟ عندنا ماذا؟ ماهيتين، لأنه بتعدد الوجود تتعدد ما الماهية. وأما إذا قلنا أن الوجود العرضي ليس من قبيل المحمول بالضمينة، بل الوجود العرضي هو وجود نسبته إلى الوجود الجوهري، هو معنى رابط وجوده لغيره، وجوده في غيره. إذا كان الوجود العرضي وجود رابط بالنسبة إلى الموضوع، إذن يكون العرض محمول بالضمينة لو يكون خارج محمول، عند ذلك يصير خارج محمول. فإذا صار خارج محمول، عند ذلك نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي وجودان حتى يكون منشأ ماذا؟ لانتزاع ماهيتين، ماهية جوهرية وماهية عرضية. نعم، التفتوا جيدا، نعم هذا الوجود الجوهري وشأنه الذي هو العرض الذي ينتزع منه، الذي هو قائم به، لأن وجود العرض لغري عندما يأتي إلى العقل، العقل يحله إلى وجود جوهري وإلى وجود عرضي. ويوجد عندنا وجود جوهري ووجود عرضي، وأحدهما منضم إلى الآخر. ما أدري قدرت أوصل هذا المطلب، وهو أن المشاء يقولون أن الوجود الجوهري وجود وهو أليس، والوجود العرضي وجود آخر وهو باء، ولكن أحدهما منضم إلى الآخر. هذا في الخارج، فالعاقل ينتزع ما هي من هذا الوجود وينتزع ما هي ماذا من هذا الوجود، ولكن حيث يجد أن هذا الوجود الأول يحتاج إلى متكئ والوجود الثاني يحتاج إلى متكئ، يسمي الأول جوهر ويسمي الثاني ماذا؟ عرض. يسمي الأول وجوده لا في موضوع، ويسمي الثاني وجوده ماذا؟ في موضوع. الفلسفة التي بناها صدر المتألهين تكون العرض وجود خارجيا منضما إلى وجود الجوهر، بل هو شأن من شؤون الجوهر، يعني وجود لغيره للجوهر. ففي الواقع الخارجي يوجد عندنا ما؟ يوجد عندنا اتحاد بين الوجودين، مو انضمام وجود آخر. فإذا صار اتحاد بين الوجودين، فلا يوجد عندنا موضوع وعرض بينهما وهي الانضمام، بل يوجد عندنا في الواقع الخارجي ماذا؟ بالواحد، هذا الموجود الواحد عندما يأتي إلى العقل يحلله العقل إلى وجود جوهري وإلى وجود عرضي. وبناء على هذا تندفع أي شبهة؟ هناك شبهة، قالوا قولكم إلى هذا الوجود، تفتوا جيدا في الوجود العرضي، قولكم أن هذا الوجود وجود في نفسه، يعني وجود مستقل، يعني ماذا؟ يعني وجوده لا في موضوع. وقولكم نعت لغيره، يعني وجوده لمن؟ يعني وجوده للموضوع، وهذا معناه وجود رابط. وكيف يمكن أن يجتمع في وجود واحد ماذا؟ رابط. هذا الوجود إما قلم فلابد أن لا يحتاج إلى موضوع، وإما رابط بعد لا يمكن أن يكون وجودا في نفسه. الجواب ماذا؟ أننا عندما يأتي إلى الذهن هذا العرض نحلله إلى في نفسه وإلى في غيره أو لغيره، ولكنه في الخارج وجوده ماذا؟ وجود لغيره، وجود ناعس فتس. ومن هنا يستحيل أن تجد أنت في الخارج قيام من غير ماذا؟ من غير قائم، لأن الوجود ماذا؟ وجود رابط. فإذا كان وجود رابط يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وجود مستقيم. نعم، العقل عندما يأتي إلى هذا الوجود يحلله إلى وجود مستقل وإلى وجود عرضي. من قبيل عندما كان يأتي العقل إلى الوجود الخارجي لزيد يحلله إلى وجود وإلى ماهية. في الواقع لم يكن عندنا وجودان، أحدهما وجود والآخر ماهية، أحدهما انضم إلى الآخر. فإذا التحليل إلى الوجود الجوهري والوجود العرضي هذا إنما هو بلحاظ العقل، أما بلحاظ الحق الواقع الخارجي فإنه لا يوجد عندنا إلا وجود واحد اتحد فيه الجوهر مع العرض. فإن القيامة وجود ناعسي، ولكنه قوامه ماذا؟ بوجود زيد الذي يقومه، ولا يعقل أن يتحقق في الخارج بلا موضوعين، بلا ذلك الوجود المستقيم. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: ويتبين بما مر أن الوجود العرضي شأن من شؤون الوجود الجوهري. هذا شأن من شؤون الوجود الجوهري، يعني أن الوجود العرضي ليس محمولا بالضمير بالنسبة إلى الوجود الجوهري، بل هو ماذا؟ بل يكون من قبيل الخارج محمول. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكون وجود واحد هم في نفسه يعني مستقل، وهم لغيره يعني ناعس وجود رابط. ومن هنا أيضا قد يعبر عن الوجودات العرضية بأنها من مراتب وجود الجوهر. هذا التعبير من شؤون وجود الجوهر، من مراتب وجود الجوهر، إشارة إلى حقيقة، وهي أن الأعراض ليست هي بالنسبة إلى موضوعاتها من قبيل المحمولات بالضميمة، بل هي شأن من شؤون وجود الجوهر، مرتبة من مراتب وجود الجوهر. التفتوا جيدا هذا المطلب الآن، احفظوا هذه المقدمة، إن شاء الله سنستفيد من هذه المقدمة في مباحث القوة والفعل. إن نستفيد منها بنحو فقط الإشارة، هناك سنثبت لكم أن الحكماء قبلوا أن الأعراض فيها حركة. فإذا أثبتنا لكم هنا أن العرض وجوده لغيره يعني وجود ناعس، فهل يعقل أن يكون الوجود الجوهري ساكنا ثابتا والوجود العرضي القائم به متحركا؟ بعد مو وجودان أحدهما منضم إلى الآخر، وإنما وجود واحد متحد في الخارج. فإذا كان أحد المتحدين متحركا، هل يمكن أن يكون الآخر ساكنا؟ سنثبت أن الحركة في الجوهر، ومنشأ الحركة في العرض هو الحركة في الجوهر، تثبت الحركة في الجوهر. فهذه مقدمة مهمة جدا لإثبات الحركة الجوهرية في محلها في قبال الحركات العرضية. قال: ويقابله، أي ويقابل الوجود لغيره وهو الوجود الرابط، ما كان وجوده طاردا للعدم. بينا ما هو المسامحة الموجودة في قولنا أن الوجود طارد للعدم عن ماهية، فإن الماهية ليس لها تحقق قبل الوجود حتى تكون طاردة للعدم قبل الوجود، طاردا للعدم عن ماهية نفسه. هنا المراد من الماهية ليست الماهية بالمعنى الأخر، وإنما المراد من الماهية يعني الذات. لماذا؟ لأن وجود الواجب طارد عن عدم وجود الواجب، وجود مستقل أو غير مستقل، وجود فإذا طارد للعدم عن نفسه لو عن ماهيته لو لا، الواجب له ماهية. فإذا ليس المراد من الماهية هنا يعني الماهية بالمعنى الأخر، لأنه لو قلنا المراد من الماهية هنا الماهية بالمعنى الأخص لا يشمل الواجب، لأن الواجب ليس له ماهية حتى يكون وجوده طاردا للعدم عن ماهية نفسه، بل المراد من الماهية هنا يعني ذاته، الوجود المستقل هو الذي يطرد العدم عن ذاته. فهذه الذات إما لها ماهية بالمعنى الأخص كما في الممكنات، وإما ليست له ماهية بالمعنى الأخص كما في الواجب سبحانه وتعالى. قال فحسبه وهو الوجود، يعني في قبال الوجود لغيره الذي يطرد عدما عن ماهية نفسه وعدما ويطرد عدما المقارن للوجود موضوعه. هذا يوهم أن يوهم هذا المعنى يوهم أن الوجود العرضي أقوى من الوجود الجوهري، لأنه ذاك يستطيع لا يستطيع إلا أن يطرد عدما واحد، ولكن هذا يستطيع أن يطرد عدمين. أجبنا عن هذه المغالطة وهو أن الوجود العرضي ليس أقوى من الوجود الجوهري. قال وهو الوجود لنفسه كالأنواع التامة الجوهرية. مراد من النوع التام يعني الذي له فرد خارجي، لأنه نحن توجد عندنا أنواع يعني الأنواع الإضافية، الحيوان جنس ولكنه ماذا؟ نوع إضافي ولكنه ليس نوعا تاما. لماذا؟ باعتبار أنت لا تستطيع أن تجد في الواقع الخارجي الحيوان، هل تستطيع أن تجد لنا فرد للحيوان بما هو حيوان؟ لا، تستطيع أن تجد لنا فرد للحيوان بما هو إنسان، للحيوان بما هو غنم. الأنواع التامة هي التي لها أقراب في الواقع الخارجي وتكون منشأ للأثار، كالأنواع التامة الجوهرية كالإنسان والفرس وغيرهما. إذن فتقرر يعني فثبت لكم ما ذكرناه في أول الفصل أن الوجود إما في نفسه لنفسه وإما في نفسه لغيره. فتقرر أن الوجود في نفسه ينقسم إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره، وذلك هو المطلوب الذي ذكرناه عنوانا للفصل التالي. ويتبين بما مر، هذه النقطة التي أشرنا إليه، وهي أنه إلى هنا ثبت لنا أن العرض مرتبط بالجوهر. أما أي نحو من أنحاء الارتباط، هل ارتباط المحمول بالضميمة أو ارتباط الشأن وبالشأن، هذا لم يتضح لنا فيما سبق. هنا السيد العلامة يقول لا، اتضح أيضا أن العرض نسبته إلى الموضوع ليست نسبة المحمول إلى الضميمة بالنسبة إلى ما ينضم إليه، بل نسبته نسبة الشأن إلى ذي الشأن، نسبة الشيء إلى حقيقة نفسه، يعني إلى الاتحاد الخارجي الموجود بين الوجود الجوهري والوجود العرضي. وتتبين بما مر أن وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر، يعني ليس من قبيل المحمولات بالضميمة. وعلى هذا الأساس إن شاء الله سيأتي بيانه، بعد لا يبقى عندنا محمول بالضميمة إلا في بعض الموارد النادرة، أن وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر التي هي موضوعاتها. هذا معنى الشؤون، معنى مراتب، يعني ليست محمولات بالضميمة. وكذلك وجود الصور المنطبعة في المادة غير مباينة لوجود موادها. هنا صاحب التعليق عند حاشية، صاحب التعليق هنا يقول بأنه مما تقدم يظهر أن هناك ارتباطا بين الوجود العرضي والوجود الجوهري، أما أن الوجود العرضي شأن من شؤون وجود الجوهر فهذا لم يقم العلامة الدليل عليه. إذن هذه النتيجة، تلك المقدمات لا تستجيب. هذه نسبكم طمعهم لها. قال الذي ويتبين 10-43، قال الذي يتبين بما مر أن لوجود الأعراض ارتباطا بالجواهر كما أن للصور المنطبعة ارتباطا بموادها، مما يبرر جعلها نوعين من الموجودات الرابطية للوجود الرابط. الإخوة تذكرون نحن ميزنا فيما سبق بين الوجود الرابط الذي هو معنى الحرف قائم بغيره، وبين الوجود الرابطي الذي هو معنى العراب. يقول هذا فقط يثبت لنا أن هناك ارتباط بين الوجودين، أما هذا الارتباط بنحو الاتحاد بنحو لا يكون محمول بالضمينة هذا لم يتبين مما تقدم. وأما كون الأعراض من شؤون الجواهر ومراتب وجود الجواهر فهو أمر لا يمكن إثباته بنفس ما مر من البيان. والجواب أنه لا يمكن إثباته بنفس ما مر من البيان. لماذا؟ لأن هذا الوجود العرضي، ما هي العرضية؟ ها كيف الخلق عندنا وجود وعندنا ماهية، نحن لا نحمل الماهية العرضية على الجوهر، لا نقول الجسم سواد، هذا الحمل غلط أم صح؟ غلط، لأن الجسم ماهية والسواد ماذا؟ ماهية أخرى. فالجسم ليس بسواد، ولكن نحمل وجود الجسم وجود السواد على من؟ على الجسم، فنقول الجسم أسود. هذا الجسم أسود يعني شنو؟ يعني وجود السواد يحمل على ماذا؟ على الجسم. ونحن درسنا فيما سبق أن الحمل مقتضاه ماذا؟ ها؟ الاتحاد والهوية. فلهذا قلنا أنه في كل حمل نستطيع أن نرفع الموضوع نقله ونرفع المحمول ونجعل مكانه فيكون هو هوية. والهوية هل هو شيء غير الاتحاد؟ فلهذا في الحمل الشائع لا يمكن أن يوجد حمل شائع إلا بأن يكون ماذا؟ اتحاد وجودي بين الموضوع وبين المحمول. ومن هنا أنتم عرفتم الحمل الشائع هو الاختلاف المفهومي وماذا؟ والاتحاد الوجودي. وهنا يوجد اتحاد وجودي بين الأسود يعني وجود السواد وبين الموضوع، ولا يوجد اتحاد وجودي. نعم يوجد بشاهده. ما هو الشاهد؟ الشاهد هو الحمل. إذن من الحمل نستكشف أن هناك اتحاد بين الموضوع وبين المحمول، وإلا لو لم يكن هناك اتحاد لما جاز حمل أحد الشيئين على الشيء الآخر، لأن الحمل مفاده الاتحاد بين الموضوع والمحمول. نعم يبقى عنده إشكال، ولعله هو الذي أوقعه في الإشكال. قال وإلا لدل على كون الصور المنطبعة أيضا من مراتب وجود المواد وشؤونها. أثر هذا الوجود العرضي من أين قلنا أنه متحد مع الوجود الجوهري؟ قلنا لأن وجوده لغيره. فالصور المنطبعة، الصور النوعية المنطبعة في المادة أيضا وجودها ماذا؟ للمادة. فلا بد أن تكون الصور النوعية من شؤون وجود المواد بنفس البيان المتقدم. تصور المصنف او صاحب التعليقة ان السيد العلامة لا يقبل ذلك، مع انه لا يقبل ذلك. نعم يقول وان الصور النوعية المنطبعة هي من شؤون موادها ومن مراتب وجود موادها. وهذا ما سيأتي بحثه ان شاء الله فيما بعد، بان الترتيب بين المادة والصورة هل هو انضمامي او اتحادي. سيختار هناك السيد العلامة أن التركيب بينهما ماذا؟ اتحادي وليس بانضمامي. نعم إذا كان السيد العلامة يقول أن التركيب بين المادة والصورة تركيبا انضمامي، كان يرد عليه الإشكال كيف أن وجود الصور للمادة مع ذلك هي منضمة إلى المادة. ولكن السيد العلامة فيما بعد سيقول أن التركيب بين المادة والصورة ماذا؟ تركيب اتحادي، يعني وجودا المادة والصورة موجودان بوجود واحد. ولكن الذي أوهم المصنف أو صاحب التعليقات هذه العبارة، قال وكذلك وجود الصور المنطبعة غير مباينة. بناء على المبنى السابق كان ينبغي أن يقول ماذا؟ أن الصور المنطبعة من شؤون وجود موادها. يقول لماذا لم يعبر من شؤون وجود موادها؟ وإنما عبر ماذا؟ غير مباينة، يعني فقط بينهما ارتباط. نعم هذا من حقك، لأنه السيد العلامة هنا أيضا كان ينبغي أن يقول وأن وجود الصور المنطبعة من شؤون موادها، كما هو مختاره أيضا بعد ذلك وتقدم في بداية الحكمة أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا تركيب انضمامي. ويتبين به أيضا، التفتوا جيدا، ويتبين به أيضا مما تقدم أن الوجود العرضي يحلله العاقل إلى شيئين، وجود في نفسه وبهذا اللحاظ يجعل له ماهية، ووجود لغيره وبهذا اللحاظ لا ماهية له. لماذا باللحاظ الثاني لا ماهية له؟ لأنه يكون وجودا رابطا، والوجود الرابط له ماهية وليس له لا ماهية. قلنا فيما سبق مرارا أن الوجود الرابط لا ماهية له. إذن وجود السواد يطرد العدم عن ماهية السواد، وجود العلم يطرد العدم عن ماهية الجهل. العلم ما هو؟ كيف النفساني على مبنى المشاء، عندما يأتي الوجود يطرد العدم عن هذه الماهية العرضية التي هي الكيف النفساني. وهذا هو لحاظ العرضي بأنه وجود في نفسه، ولكن لهذا الوجود أيضا ماذا؟ شأن آخر بتحليل العقل، وهو أنه صفة لغيره، أنه نعت ووقف لغيره، وبهذا اللحاظ بعد ماذا؟ لا يطرد عدما عن ماهية شيء، لأنه وجود الرابط، والوجود الرابط لا ماهية له حتى يطرد عدما عن تلك الماهية. ومن هنا قالوا في بعض الكلمات أن المشتقات جميعا لا ماهية له، الضحك له ماهية ولكن الضاحك لا ماهية له لأنه معنى رابط، القيام له ماهية ولكن القائل لا ماهية له لأنه معنى رابط، السواد له ماهية ولكن الأسود لا ماهية له لأنه وجود رابط. ومن هنا قد يميزون بين هذين السنخين من الاعتبار، يعني اعتبار الوجود في نفسه للعرض واعتبار الوجود لغيره في العرض، يعبرون عن الاعتبار الأول بأنه عرض، ويعبرون عن الاعتبار الثاني بأنه عرضي. هذا العرضي غير ذات العرضي في مقابل الذاتي في المنطق. هذا العرضي هنا احفظ الاصطلاحات جيدا حتى ليس الخلط، مراد من العرضي هنا يعني ذلك الوجود الذي لا ماهية له لأنه منسوب إلى العرض، هذا ياء النسبة، مو ذاك العرضي في قبال تلك الأمور الذاتية. ويعبر عن هذين الأمرين أو اللحاظين أو الاعتبارين بتعبير آخر، يعبر عن اللحاظ الأول بشرط لا، ويعبر عن الاعتبار الثاني لا بشرط. لماذا؟ لأن السواد بشرط لا غير قابل للحمل، الجسم سواد هذا الحمل غلط، ولكن الجسم أسود هذا الحمل صحيح. فلهذا يقولون أن السواد بشرط لا لأنه مبدأ الاشتقاق، وأن الأسود لا بشرط لأنه هو المشتاق. فلهذا يقول الحكيم السرزواري، احفظ فقط نصف هذا البيت، نسيت البيت الآن، ذاك البياض، عندما يقول هذا عرض وذاك عرضي، ذاك البياض وذاك مثل الأبيض، ذاك البياض يعني إشارة إلى العرض، الأبيض إشارة إلى العرضي. ومن هنا يريد أن يقول هنا السيد العلامة ويتبين به أيضا أن المفاهيم المنتزع من الوجود العربي بلحاظ لغيره هذه ليست ماهية أصلا، لأن العرب صار له اعتباران بحسب تحليل العقل، تحليل العقل اعتبار وجوده في نفسه بهذا اللحاظ له ماهية، والوجود عندما يأتي يفرض العدم عن هذه الماهية، ولكن له اعتبار لغيره، هذا لغيره بعد هذا المفهوم ليس ماهية بل هو مفهوم. فإذا كان مفهوم بعد لا يطرد عدما لا عن ماهية العرض ولا عن ماهية موضوعه الموصوف بهذا الوصف. ما أدري واضح هذا المطلب. قال ويتبين به أيضا أن المفاهيم، شوية الضمائر فيها دقة الإخوة يلتفتون، أرجع الضمائر ضمائر أنا. قال ويتبين به أيضا أن المفاهيم المنتزعة عن الوجودات الناعسة، لأننا قلنا أن الوجود العرضي ماذا؟ وجود ناعس، في قبال الوجود الجوهري وجود مستقل، أن الوجودات الناعتة التي صفة للمفاهيم التي هي أوصاف لموضوعاتها عفوا هذه التي هي هذه صفة للوجودات الناعتة أن المفاهيم المنتزعة عن الوجودات الناعتة التي هذه الوجودات الناعتة التي هي أوصاف لموضوعاتها هذه المفاهيم المنتزعة ليست بماهيات لها أي لهذه الأعراض ولا لموضوعاتها فهذه المفاهيم ليست هي ماهية للعرض ولا هي ماهية للجوهر يعني ماهية لأي شيء ليست بماهية لأنها وجود لغيره الأسود مفهوم وليست له ماهية الأبيض مفهوم وليست له ماهية نعم البياض مفهوم له ماهية السواد مفهوم له ماهية قال أن المفاهيم المنتزعة ليست بماهيات لها أي لتلك الوجودات الناعتة ولا لموضوعاتها لماذا؟ قال وذلك هذا الدليل وذلك لأن المفهوم لأن المفهوم المنتزع عن وجود متى يكون ماهية إذا كان يطرد العدم عن ماهيته وهذا المفهوم المنتزع يطرد العدم عن ماهيته لا عن ماهية العرض ولا عن ماهية الجوهر قال لأن المفهوم المنتزع عن وجود إنما يكون ماهية لذلك الوجود إذا كان الوجود المنتزع عن هذا المنتزع عن في جملة واحدة لأن الوجود يكون ماذا؟ يكون منتزعا عن لأن إذا كان الوجود الذي ينتزع عن هذا الضمير في عنه يعود إلى الألف اللام الموصولة الموجودة في المنتزع فهي نائب فاعل عن المنتزع قال إذا كان الوجود على الوجود صفته ماذا؟ الذي ينتزع عنه مفهوم فهذه الإفلام الإفلام ما يصير موصولة وهذه عنه نائب فاعل عن المنتزع ضمير عنهم يعود على ألف واللام الموجودة في المنتزع على الموصول إذا كان الوجود المنتزع عنه ماذا يطرد عن نفسه العدم عند ذلك يكون المفهوم ماذا ماهية لذلك الوجود وأما والوجود الناعت هذه جملة محذوفة عندي والوجود الناعت يطرد العدم لا عن نفس المفهوم الوجود الناعت يطرد العدم نعم يطرد العدم الذي هو لغيره لا عدم عن ماهية السواد ولا عدم عن ماهية الموضوع والوجود الناعت يعني الوجود لغيره هذا الوجود الجوهري بلحاظ لغيره يعني بلحاظ أنه أسودون الجسم أسود لا قولنا السواد والوجود الناعت يطرد العدم ولكن لا ماذا لا عن نفس المفهوم المنتزع مو المنتزع عن هذه الجملة واحدة عنه مطلب آخر فلهذا أنا أكدت هناك حتى أبين لك الوجود منتزع عنه ولكن المفهوم منتزع عنه منتزع المفهوم منتزع إذا هذا عنه بعد الضمير لا يعود على الألف واللام الموصولة في المنتزع وإنما يعود الضمير على الوجود الناعت ما أدري واضح المطلب قال والوجود الناعت لا يطرد العدم والوجود الناعت يطرد العدم لا عن نفس المفهوم المنتزع عنه ذلك عن ذلك الوجود الناعت عنه الضمير في عنه يعود على من؟ على ذلك الوجود الناعت فسأل العلامة هو عرف بأن المطلب هالشكل ما يتوضح، يحتاج الى مثال. قال مثلا وجود السواد في نفسه يطرد العدم عن نفس السواد، اذا فالسواد ماهيته. لماذا؟ لان هذا الوجود طرد عدما عن ماهية نفسه، فالسواد مفهوم وهذا المفهوم ماهية. لماذا؟ لانه طرد العدم هذا الوجود عن شيء. واما هذا الوجود يعني السواد، ولكن لا من حيث هو سواد يعني عرض، بل من حيث انه اسود. واما هذا الوجود من حيث، من هنا يتضح انه عندنا ماذا؟ وجود واحد، مو وجودين، مو وجود في نفسه وجود لغيره، فالوجود عندنا، ولكن العقل تارة يلحظه في نفسه سيكون سواد، واخرى يلحظه لغيره سيكون ماذا؟ شوفوا، قال فالوجود فالسواد ماهيته. واما هذا الوجود من حيث جعله الجسم اسود فليس يطرد عدما لا عن ماهيه السواد ولا عن ماهيه الجسم المتصف بانه اسود، لا عن السواد في نفسه ولا عن ماهيه الجسم المنعوت به اي بهذا الوجود، بل يطرد عدما عن ماذا؟ يطرد عدما عن صفة. ليس المراد من الصفة هنا الصفة بما هي ذات الصفة، وإنما المراد الاتصاف، يعني عدم الملكة فقط. وإلا الصفة بما هي الصفة هي شنو؟ السواد. فالسواد الوجود يطرد عدما عن ماهية السواد. قال بل عن صفة التي هي عدم الملكة، بل عن صفة يتصف بها أي بتلك الصفة وهي عدم السواد الجسم، وذلك أمر خارجة عن ذاته، تلك الصفة أمر خارج عن ذات الجسم. هذا تمام الكلام في المرحلة الثانية. فتحصل من هذه المرحلة أن الوجود إما وجود مستقل على الإطلاق وهو الوجود الواجبي سبحانه وتعالى، وما عداه فهو وجود في غيره، يعني وجود رابط. لفظ الاستقلال له يستعمل بمعان ثلاثة على نحو التشكيك. تارة يقال وجود المستقل ويختص بالواجب في قبال الوجود غير المستقل الذي هو عالم الإمكان، وأخرى يقال وجود مستقل ويراد الوجود في نفسه أهم من أن يكون لنفسه أو لغيره. في قبال من؟ في قبال الوجود في غيره الذي لا يوجد له وجود في نفسه. فلهذا إذا تذكرون قلنا اصطلاح خاص أنه نعبر عن الوجودات الجوهرية والعرضية وجودات مستقلة. وثالث يطلق الوجود المستقل ويراد منه الوجود الجوهري في قبال الوجود العرضي. إذا ليس الخلط عند الإخوة، إذا قلنا الله مستقل على غير معنى المستقل الذي نقوله في الجوهر، على غير المعنى المستقل الذي نقوله في العرض ونحو ذلك. المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي، وفيها فصل واحد. في المقدمة كما تعودنا أيضا في المرحلة السابقة أننا أولا لابد أن نثبت هذا التقسيم، يعني واقعا أن الموجود في الخارج ينقسم إلى وجود خارجي وإلى وجود ذهني أو لا ينقسم، لأن كل تقسيم يتوقف على تحقق أقسامه في الخارج. وعلى طريقة أيضا المرحلة الثانية، هناك السيد العلامة لم يأتي ببرهان لإثبات الوجود في نفسه. لماذا؟ لأنه هو القدر المتيقن من تحقق الواقعية وأنها الوجود، وإنما كنا نحتاج إلى إثبات الوجود في غيره، فلهذا أقام برهان وقلنا أنه غير تام ونحتاج إلى برهان آخر. هنا أيضا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يثبت لنا الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي هو القدر المتيقن، إنما الكلام والبحث والنقض والإبرام إنما أين؟ في الوجود الذهني لا في الوجود الخارجي، وإلا لم يشكك أحد ممن قبل الواقعية أن هناك وجودا خارجيا هو منشأ لترتب الآثار. هذا أولا. إذن هذا الفصل عليه أن يثبت لنا الوجود الذهني. وثانيا ما هو المراد من الوجود الذهني؟ التفتوا جيدا لأنه كثيرا ما يقع الخلط في هذا المطلب. المراد من الوجود الذهني هو اصطلاح فلسفي للوجود اللغوي. الوجود ما هو في اللغة؟ والثبوت الفصول. نحن لا نريد أن نقول أنه يوجد عندنا قسمان من الوجود، قسم خارجي وقسم في قباله حقيقة هو الذهني، وإلا لو كان الأمر كذلك لا معنى أن نقول أن الخارجية تتفوق الوجود. يقول تذكرون في مقدمة الكتاب ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجود يساوق الخارجية، ومن هنا قلنا كيف تقولون أن الوجود إما خارجي وإما ذهني؟ قلنا أن هذا الذهني اصطلاح فلسفي وإن كان هو خارجي أيضا باعتبار آخر. إذن ما هو مرادنا من الوجود الذهني؟ المراد من الوجود الذهني في اصطلاح فلسفي هي هذه المقايسة بين نوعين من الوجود. هذه المقايسة تسمى وجود ذهني. يعني أنت عندك صورة عن شيء، تارة تنظر إلى هذه الصورة بما هي موجود من موجودات هذا العالم، فهي وجود خارج قائم بنفس الإنسان. بهذا اللحاظ نسميها علم وله بحث مستقل، وأخرى نقيس هذا الوجود الذي عندنا وهو العلم إلى الخارج لنرى أنه يكشف عنه حقيقة. فمن علم بصورة يستطيع أن يقول علمت بالخارج أو لا يستطيع ذلك. هذه المقايسة، هذه الحكاية، هذا الكشف عما وراءه يسميه وجود ذهني. العبارة موهمة، وجود عندما تقول تصور وجود في قبال وجود آخر، لا ليس المراد هذا. المراد من الوجود الذهني اصطلاح فلسفي لبيان أن ما عندنا من العلوم الحصولية والإدراكات هل هي عين الواقع الخارجي أو أنها ليست عين الواقع الخارجي، وبعبارة أخرى كاشفة حاكية حقيقة عن الواقع الخارجي بنحو من علم بصورة شيء يقول علمت بالشيء، مع أنه لم يعلم بالشيء وإنما يعلم ماذا؟ بصورة ذلك الشيء. أنت عندما تعلم بالماء بصورة الماء تكون عالم، أما بالماء عالم أو غير عالم؟ لا، لست بعالم. ومن هنا نقول أن الخارج معلوم بالعرض، وأن الذي عند الإنسان هو معلوم بالذات. هذه المقايسة، وأن هذا الموجود عندي هو عين الواقع الخارجي، هذا هو المسمى بالوجود الذهني. إذن فتلخص طلبة أن الوجود الذهني اصطلاح فلسفي، وليس المراد من الوجود هنا الوجود اللغوي، حتى يكون عندنا قسمان من الوجود، وجود خارجي ووجود ليس بخارجي، وإلا هذا يكون خلاف ما تقدم في المقدمة أن الوجود يساوق خارجية. تتمة البحث.